غير طعم الدنيا الملحة بيمانه بيسوع مولاه وبعمله الطهرة الصالحة كان بيمجد اسم الله طول عمره بينام وبيصحى مشغول بيسوع وبوصايا الشتا لياليه البرده يسهر فيها يقول تسبيح دايما يشكر دايما يرضى عشراه بزاهد بصحيح وصلاته بتداوي المرضى وعايز اقول له الف مادي كان للكل محبة واحدة اللي بيبكي بيبكي معاه واللي بيفرح كان يبارك له البابا ويفرح وياه ولا مال بيهمه ولا وسطى اللي معوش زي اللي معاه كان للكل محبة واحدة اللي بيبكي بيبكي معاه واللي بيفرح كان يبارك له